الفهم كريم، جزاك الله خير. أعود لأقول تطبيقا لهذه القاعدة التي استنبطتها من تفريع الأئمة والسلف، خرج مني منذ سنين فتوى وانتشرت الآن بأنه لا يجوز لمن بارك الله له في لحيته أن يطيلها أكثر من قبضة. ولعلك سمعت شيئا من هذا. فإذا هذه كتلك. جزاك الله خير. إذا كان لا يترتب أي فتنة من الاقتصار على السنة فيقتصر على السنة. وفيك بارة. أهلا أبارك. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد الله إليك، كيف أنت؟ نعم الحمد لله، كيف حالك؟ ما شاء الله ما شاء الله. وسميته مالك، نسأل الله أن يجعله من سعداء الدنيا والآخرة وأن يقر عينك به وبإخوته. أهلا وسهلا. أي والله وإياك يا أخي.